وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الجهاد نص جاهدا يجاهد جهادا وعند الاطلاق قتال الكفار شعار مرضات الله وعلاء دينه وقال جهاد كما قال تعالى انشأوا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه فيكون الدين كله لله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على التجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه وقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدني حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى باهله من الله فاستبشروا بكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والايه في هذا كبيره فالجهاد امره عظيم وهو افضل الاعمال بعد الفرائض وهو قد يكون فرضا قد يكون فرض كفايه وقد يكون سنه على حسب الاحوال قد يكون فرضا فرض عين اذا هدم العدو على المسلمين جب عليهم عينه ان يجاهدوا وكذلك اذا استطاعوا ان يجاهدوا وجب عليهم فرض كفايه ان يجاهدوا يحبون ان يحصل به المقصود فرض كفايه اذا قام الميت في شق الله ويكون سنه عبد الباقين اذا كان ليس بفرض عليه صار بحقه سنه لان هناك من يقوم بالجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار بحقه سنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرث ومن يحج نفسه بالعرض مات على شبه من الفرض. هذه يدل على وجوب القتل وجوب الجهاد وان اذا لم يجاهد فليحج نفسه يكون عليه تيسلي به قلبه اذا تيسلي جاهد اذا امكن جاهد يعني يكون في قلبه في بال شيء من هذا المعنى لا يكون غافلا ترجو ما عند الله جل وعلا. ومن ذاك الذي على الجهاد نصر لدين الله واعلاء لكلمه الله ودعوه الى ما فيه صلاح الامه ونجاتها وسعادتها وتقويه للمؤمنين واعزاز لهم واعزاز للكافرين وحصر لهم عن اذى المؤمنين فمنافعه كثيره منها نصر المؤمنين الداخل في الاسلام وتكسيرهم منها إخراج غيرهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على حرب الشيطان ومنها تكسير المسلمين منها إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في سبيله فمصالحه كثيرة وعواقبه حميدة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلص في سبيل الله ولا يطعن الموطن إلى الكفار ولا ينال من عدو الليل إلا في الوهم المصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزهم الله أحسن ما كانوا هذا من فضل الله على المجاهدين. ويقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأشركم فجهادكم بالمال في إعطاء المجاهدين العاجزين يعطيهم مال يجاهدون يعطيهم السلاح يعطيهم البقية السيارة إدخال الفرج بجهل المال نفسه واللسان بالدعوة إلى الله والتحريض على القتال اللسان بالدعوة إلى الله توجيه الناس إلى الخير إنشاء الكفار دعوتهم تحريض المسلمين على جهادهم لا يكون هذا دعوة باللسان لا يغفر أن يكون غافل إما يشارك بماله ونفسه وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن النفس والمال جهد بلسانه بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد الدعاء للكافرين بالخذلان والهزيمه الى غير هذا بدعوته الى الله تطعيمه في الاسلام كل هذا من الجهاد. هذه الكفايه يقول صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشه لا اصعد النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه حج وعمره قد يقول ان النساء ما عليهم جهاد السلاح لانهن عمره وحسنهن ضعفه فجهادهن الحج والعمره جهادهن الحج والعمره واعمال الخير. اللفظ الاخر عند البخاري تقول عائشه نرى الجهاد افضل اعمال نرى الجهاد افضل اعمال افعل المجاهد قال عليكم الجهاد لا قتل فيه الحج والعمره هذا يفيد ان النساء عليهن الجهاد لكن ليس هو القتال لأنهن عورة وفتنة، ولكن عليهن جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير، تعليم العلم، تعلم العلم، دعوة الناس إلى الخير، أمر معروف، أن بشر يوم من المسلمين في هذه الأمور، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض، يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف، الأمر والنهي عن الجهاد. كما في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي قبل إلا كان هم الحواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قبل، أخرجه مسلم الصحيح. فالأمر معنى جهاد إصلاح بين الرجال والنساء، والحج والعمرة جهاد مشترك بين الجهاد بين الرجال والنساء، فالدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء. أما بالسيف بالسلاح هذه يختص بالرجال، وفق الله للنساء. لكن النساء يجاهدن بالمال فيكون في مختلف الرجال، لذلك الرسول قال عليكم الجهاد الا قتل الحج والعمره، ولا قد يقال انهم يدخلون الحديث جاهلوا بشبه الله وقد يدخلون الحديث الاخر، ولكن ظاهر الحديث الصحيح هذا ان جهادهن الحج والعمره، ولكن لا ينافيكم من جهادهن ان ينفقن في سبيل الله، نعم لان الله شرع جهادنا انفراق بعضهم كفاف وثقه وجاهدوا من اموالكم في سبيل الله. وقال جاهلوا باموالكم وامرهم نشرعهن اذا كن عندهن ما يساعدن من اموالهم. الله يعلم ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن دون عمره، هل هذا يفيد وجوب العمره في استعداد الجهاد؟ هذا اجله اخرى على واجب على الجميع، لكن هذا اجله وجوبه. لا هذا اجله وجوبه، اذا وجب عندي شهريه كذلك. هل يخترق البلوغ في الجهاد؟ نعم، هم من الجهاد. في هذا الإسلام إنما جعل على الدفاع لا للهجوم. لا غلط، الله يقول قاتلوا الشيخ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما قال حتى لا يتسلطوا عليكم أو حتى لا يضروكم، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا يكون الجهاد مشروع دائما. لا، للدفاع وطالب الدين. جهاد طالبا ودفاعا جميعا. لكن مع غلظة إعداد الدعاء ومدهم بالمال والكتب لذلك، هل يكون من الجهاد؟ من لذلك واعد لهم ويدخل في سبيل الله، يدخل في واعد لهم الصلاة، هذا ولي الأمر ليعد، وعلى كل شيء يستطيع أن يعد، يعد نفسه ويعد السلاح، ولا سيما إذا صارت الأسرة متهيئة. في المرحلة الآن مرحلة غزو فكري ليس غزو سلاح، هذا الموجود الغزو الجهاد الان بالدعوه الى الله، واذا يسر الله جهاد بالنفس سار في الله ومن عنده نيه. من عرف الجهاد بانه بذل الجهد كقتال الكفار او البغاة او المحاربين، هذا معنى صحيح، يعني بعض تسمي جهاد في ثلج، هذا معنى تسمي جهاد، يعني في بعض الجهد النفس جهد المال جهد الفكر. تسجيل الحج والعمره للنساء بالجهاد، ها؟ وجد تشفيه الحج والعمره للجهاد. يعني مشقه، في مشقه. اخذ بلاد بعيده، مشقه في السفر والنفقه والغربه، مشقه. هل عندك تحديد بالنسبه للجهاد على فترات ولا مرات واحده؟ لا يكون على بال، هو مرات واحده، لا يكون على بال. يحدث على بال، متى تفسر. طبعا يكون من ذلك قراءه حديث الجهاد. نعم. هل من ذلك تحديد بالنسبه قراءه حديث الجهاد؟ وراءة الجهاد وتعليم الناس الجهاد حكمهم عليه كل أحد. من جاهد بدون إذن والديه؟ من جاهد بدون إذن والديه؟ إذا كان جهاد طلب لا معلش، أما إذا كان دفاع كل جهاد ولو غير إذن والديه، ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه على خطر السوق عفى فيه ما مجاهد، لا ضيع فيه ما مجاهد، قال له لا تسأل من عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وزاد ارجع فاستأذنهما فإن بلالك وإلا فضرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد هذه الحياه كلها تعلق بالجهاد. الحديث الاول يدل على ان الرجل اذا اراد الجهاد يستاذن والديه اذا كان موجودين. هذه الامير انا والا برهما. لان الجهاد لان برهما والاحسان اليهما واجب. والجهاد تطوع. اما اذا كان الجهاد فور تعين عليه لأن العدو هجم على البلد ليس فيه استثناء لا للأبوين ولا غير الأبوين. الجهاد واجب متعين. إذا وجب الجهاد فلا حاجة للاستئذان. هذا عند أهل العلم مفهوم الجهاد متطوع لأن التطوع لا يتعارض مع الفريضة فله مقدرة. فيستأذنهما فإذا أذن له وإلا فرهما فعليه أن يفرهما. أما إذا كان الجهاد متعين كجهاد الدفاع الذي وحج الجهاد فإن هذا أو بين الصفين أو بصفة رهيبان هذا ما في يد الله. الله جل وعلا أوجب على المسلمين الجهاد لأعدائهم كما قال تعالى انشأوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وتعالى وقاتلوهم حتى لا تؤمنوا ويكون الدين كله لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنفذتم فانفروا. الله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو فليجد امور الجهاد. فالحاصل ان كان في حاله تطوع لا باس يستاذنهما فان اذن له والا برهما لان جهادهم لان برهما متعين. فلا في الحديث الثاني يدل على وجوب حذر من الالقاب بين المشركين لان الالقاب بينهم في خطر عظيم من جهه دخول دينهم من جهه تخلق الاخلاق المنكره تساعد تحدث المشركين وجالستهم أو توقعوا بما حرم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. فالحاصل أن الإقامة بين أنصار المشركين ممنوعة إلا بحق من أنصار دينه أو اضطر المضطر أو من أنصار دينه. فإذا اضطر إلى ذلك لهذه المحنة فيسقط الهجرة وجب عليه الحذر ولا بأس بالإقامة عند الضر كما قام جماعة المسلمين بين أهل مكة مع أنهم معذبون ولهم من أهل مكة هكذا الضر. ومن استطاع الهجرة خالفه كما هاجر جعفر الأصحاب إلى الحبشة لأن الحبشة أقل شرا منهم من أهل مكة في ذلك الوقت. فالحاصل أنه لا يجوز الإقامة بين أرض المشركين إلا بشرطين. أحدهما إظهار دينه الذي أحد أمرين أحدهما إظهار دينه أو الضرورة. الضرورة لا يستطيع الهجرة فإذا استقر أو غرض منه فلا بأس وإلا فلا يجوز الاعتقاد بينهم. بل يجب أن يهاجر إلى بلد يعمل فيه على دينه ولو كان في بلد كافر لأن الكفر تختلف بعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. فإذا هاجر من بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يعمل فيها ولو كانت كافرة فهاجر لها المسلم لم يكن لها بل فلا بأس. وإذا عجز كما عجز من مسعود وعمار وغيرهم فاضطر فلا حرج. الحديث الاخر يدل على ان صلى الله عليه وسلم يدل على ان البلاد التي تفتح ويظهر فيها الاسلام لا هجره منها. ولهذا لما فتح مكه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره من البلد ولكن الجهاد وليه ويصوم بيته وهجره. فاذا كان في بلد كافره فاسلم اهلها او فتحت على المسلمين سقط وجود ذلك لان اهل الرفع كانت مكه بلاد كفر لعهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت. فلما فتح الله على مكه صارت بلد الاسلام وقال فيها لا هجره بعد فتح ولكن الجهاد عند اعداء الله غيته عليه النيه الطيبه وعليه الجهاد. واذا استنفر استنفر ولي الامر وجب عليه النبي كما في جماعه اخرى واذا استنفرته فجر. وفق الله الجميع. الذي قال من الشبائر نعم ترك الهجره من الشبائر اذا عجز الى السفر الله توعد توعد من تركها بالله وليس الله وجهه ان شاء الله. لا مو معروف اذا كان يخاف هذه يهاجر الى بلاد احسن منها ولو كان له كما هاجر المسلمون من مكه الى الحبشه والحبشه بلاد اخرى. اذا كان بلد يكثر فيها البدع إذا في حصل هذه يعطيهم لكن ما يجب مثل مثلكم. لكن إذا في حصل إلى البلاد ظهر فيها المعاصي والبدع إلى بلد طيبة هذا شيء واحد أحسن واحد. هل يجوز الإقامة في بلد هذا ما هو الغرض منها؟ يجب الهجرة إلى أي أشرطة يجب عليه الهجرة إلى أشرطة إلى بلاد يغفر ويأكل. إظهار التوحيد والصلاة ونحو ذلك ويصلي ويدعو إلى الله ويقلل التوحيد بناء على الشرك هذا الغرض. قال أنه يقول أنه يبين لأهل البلد المسلم بأنهم على كفر وعلى ضلال أو يتركهم ولا يبين كفر الضلال بين التوحيد هذا الغرض. ويبين ويصلي في الصلاة على الناس في المساجد في المحلات اللي يصلى فيها مع بيان التوحيد وبيان الشرك هذا الغرض. الصحابة الذين أقاموا في مكة مضطرين ما عجزوا عن الذهاب إلى الحبشة. ما يجوز لها التجربة إلى الشرك لا يجوز إلى الشرك نخشى عليه يقع الشرك لأنهم يعطون الجزية قد يلزمون بقوانينهم وشروهم. أجل يجره ذلك يخشى علينا هذا فلا يجوز له الجنسية. أما الإقامة للضرورة ما في بأس إقامة قابل للعلاج أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك وفي الغربين لا بأس يسافر من أجل استيراد بضاعة هذا خطر راح الأدلة المال إلا إذا كان الغربين راح الأدلة المال. غسل الجمعة خاص بالرجال مستحب ولا النساء؟ لا للرجال فقط وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. صلى الله وسلم على رسول الله قال له وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالجهاد. تقدم من الجهاد فرض عظيم مع قدرة وأنه يكون دفاعا ويكون طلبا. فالدفاع يجب على كل أحد. وأما الطلب يجب باستفاضة الإمام إذا سافر الإمام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد وإلا هو بحقه تطوع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وإذا استوفيتم فانفروا. والله توعد من حضر الجهاد ثم نكس على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس في الجهاد تختلف نياتهم. إن رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله بعد أن تقول صلى الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه وهم لله، وبعض الناس يقاتل ليرى مكانه والاتجاع، وبعض الناس يقاتل رياء يمدح. هؤلاء ليسوا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان، وإنما يكون سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله. وإنما يكون سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله، ليحمي شريعة الله، ليدافع عن المسلمين، هذا هو المقاتل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تنقض الهجرة ما قتل العدو، لا تنقض الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقض التوبة حتى تقاس المال بها. الهجرة باقية ما دام العدو باقي، فإذا كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما ضيق عليهم الكفار وعجز آخره فعذرهم الله، فمن استطاع الهجرة هاجر ومن لم يستطع فهو معذور، وإذا استطاع هجرة إلى بلد كافرة لكنها أقل شر من بلد أخرى فلا بأس. أما إذا فسح في البلد صار بلد الإسلام فلا هجرة بدلا كما تقدم. الحاصل أن الهجرة تجب لأحد أمرين، تجب بالعجز عن إظهار الدين، تجب أيضا إذا خاف على نفسه أن يظلم. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ولا يستطيع إظهار الدين فهم لله، وشرط آخر وهو أهل القدرة إذا كان يقدر، أما إذا كان لا يقدر فاتقوا الله من صحته عليه يبقى حتى يجد فرصة حتى يجد إمكانه للهجرة لأي طريق. الحديث الثالث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على ابن مسلم وهم غارون، يعني على غضب قتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، وكانوا قد دعوا قبل ذلك وانذروا فصروا على الكفر والضلال وابوا ولم يستجيبوا، فدل ذلك على ان من بلغ الدعوه وارشد وابى وامتنع يجوز ان يغار عليه وهو غار، لانه حينئذ قد اصر على الكفر والضلال، وان كرر في الدعوه له فهو افضل إذا رأى ولي أمر ذلك كما فعل بما أهل خيبر كرر عليهم الدعوة، دعاهم ثم غار عليه، بل ولي الأمر ينظر أصله إن رأى كفر الدعوة كررهم، وإن رأى لغار عليهم وهم غارون غار عليهم بعد الدعوة الأولى. وفق الله جميعا. الله يبارك فما هي في هذاك فتحت البلد ما في هجرة بعد هي البلد لك فتحت في فتحت في المكان وفتحت فلا تهجر منها، أما البلد اللي فيها العدو فهو هجرة منها هذه حال ولا فيها ولا كل هذا مثل كلها تستعمل المكة. هذا سؤال يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط هكذا النصف ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ إذا اشتغل سيارة وباعها بالتقسيط وباعها وانتهى بثمنها فلا بأس، ما في فائدة ولا شيء، التقسيط لصاحبها لصاحب الحق. بالنسبة للثاني يا شيخ، بالنسبة للسيارة سيارة بأقساط ثم باعها على انسان والانسان الذي اشتراها باعها بالنقد ليتزوج او يوفي دين او يعمر يحمل عماره نفس بيته او ما اشبه ذلك يؤدي اقصى ما باع الذي باع عليه باع على غيره هذا بس على بنت بأنه مسلم هل هو بالنظر إلى حكومة بالنظر إلى شعب بالنظر إلى شعب بالنظر إلى شعب الله يليك هل هي من الجهاد نعم المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد هذا غلط هذا غلط فكرة هذا شخص لا يصلح الله يليك بعد الإخوة يستفسر يقول إذا أزم إلى السفر إذا أزم إلى السفر وأدركه وقت الصلاة يقول في مثل هذه الحالة ماذا يصنع يتم الحمد لله البلد صلى تمام وإن غادر بلده ما صلى صلى قصاص بعدما غادر البلد خرج مثلا من الرياض وصار مطار صلى هذا الشيء أو في جدة وصار مطار أو غير الصباح غادر البلد ولو أنها أدركه من البلد هذا الصواب في من عليه الجمهور الحمرة الوقت فعلا إذا كان الوقت فعلا قال هذا قال هذا ذلك يصلي المطار يعتبر بنزل المطار يعتبر حكم حكم السفر أحسن الله إليك الشيخ صلى العشاء صلى العشاء بعد الشهر لا ما يصلي أحسن الله إليك هل حتى يغادر البلد يقول الله عليه أحسن الله إليك هل سؤر في شمار الإنسي نجس وعرقه الصواب لا الصواب لا طعام شعوره وعرقه إذا حسن الإناء ما ينجس فإذا عرق انت فوقه ما غير النبي كان يصب الحمار عالي عليه الصلاة والسلام لا عن المساء ولا عن السنة لا بد يعرق الإنسان وشعره كان يعني الثاني وانتو جرة الضابط يشفره الضابط هي يعني الناس يبتلون بحمر يبتلون بالجد يبتلون بالرضغال شعورها طاهر وعرقها طاهر نعم لأن خارج البلد جدا وطالب جدا خارج البلد عمل الخارج إذا خلطه في أثناء تأديته رية هل يطلب أن لا يبطله بالنسبة الكلب يا شيخ الكلب إذا كان غالة في العناق هل يؤخذ بالتراب ولا هنا أخرى هنا إذا بال بولي كذلك البول أعلم ذلك وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فايتهم اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري يتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد هذا حديث سلام عن المريض عن أبيه ذكر عائشة محل نظر يحتاج مراجعة الطرق المعروف أن من هذه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما سيرة عائشة محل نظر يحتاج إلى مراجعة الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمنع المرأة من الجيش أو سرية أوصاه بخاصة بتقوى الله ومنهم معه مسلم خير. الحديث هذا الحديث دل على تنظيم عمل الجهاد والسرايا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرأ من الجيش أو على سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه مسلم خير، ثم يقول له أوصوا بسبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أوصوا ولا تولوا ولا تغدروا ولا تقتلوا بعيده. هذا هو الواجب على الغزاة، أن لا يغلوا وأن لا يقتلوا وليدا، بل يجب عليهم العناية في هذا الأمر، ولا يقتلوا من لا يقاتل من شيء كبير عاجز أو مريض، المقصود يقاتل من قاتل بخلاف من كان يخلف القتال، أما من قاتل يقاتل. ولهذا قال اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني صغير ان منها قتل النساء والصبيان في الجهاد، لانه ليس منها قتال، لكن لو قاتلوا قتلوا. والغلو معناه الصيانه الغنيمه، ومن يخفي شيء من الغنيمه يسمى غلو، ومن يوم يسمى غدا يوم القيامه. والغدر يعطي العهود ويغدر، فلا يجب القدر ولا الظنون ولا قتل الصبيان والنساء، بل يجب على الغزاة ان تستعملوا ما شاء الله لهم من قتال المقاتله من كلام النساء والولدان والحذر من الظنون والغدر، لان الغدر ياتي الا بالشر والبلاء، نسال الله العافيه. الواجب على امراء المسلمين الوفاء بالعهود والحذر من ما حرم الله من غلول وفجر وغير ذلك، وهكذا جنود المسلمين يجب عليهم الحذر من ذلك، من الغلول والقدر والصبيان والنساء والشيوخ العاجزين من لا يقاتلون. وكان يأمرهم ان يدعو عدوهم الى ثلاثه، اولا دعوتهم الى الاسلام، تبدا بالدعوه الى الاسلام دخول الاسلام، ثم الكافر بالدعوه الى دخول الاسلام، فإذا دخل في الإسلام يؤمر التحول من ذلك إلى المهاجرين فمن البادئ، حتى يكون مع إخوان المسلمين يعينهم ويساعدهم ويكثر سوادهم، فإن أبوا الدخول في الإسلام يسألون الجزية إن كانوا من أهل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. هذا هنا مطلق لكن مقيد بالآية، آية التوبة فيها بين ليوز الكتاب قاتل الله ويوم الله ولا يوم الآخر ولا يحرم وحرم الله ورسوله ولا يجوز للعقل من الذي يعوز بالذنب حتى يعطوا الجزء يدهم صائمون. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجوس، عملهم مع اليهود والنصارى في اهل الجزء، اما بقيه الكفار فكان يقاتلهم ولا يقبلهم الجزء كالعرب، فان اهل الجزء قاتلهم ولا يقبلهم الجزء. وهكذا الصحابه لما قاتلوا مصر لم يخذوا منهم الجزء، الجزء انما تؤخذ من اهل الكتاب ومن الحق بهم من المجوس. فالحديث المطلق هنا يحمل على مقيد، والنصوص تقيد بعضها بعض قاعده، النصوص المطلقه من القران تقيد بمقيد، والنصوص المطلقه من السنه تقيد بمقيد. فان ابوا الدخول الاسلام وابوا الجزيه ومن اهلها انتقل معهم الى المسائل هو قتال، وهو قتالهم. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم معامله الحصون فحصر اهل الحصن، فارادوا ان لهم ذمه الله ذمه نبيه فلا جعل لهم ذمه الله ذمه نبيه، ولجعله ذمة ذمة أصحابه، فإنكم أن تفروا دماءكم وذمة أصحابه ولا أن تفروا ذمة الله، فيقول لكم ذمة ما تصحابي. وهكذا إذا أراد أن يجزئهم على حكم الله فلا أنزلكم على حكم الذي يظلم من الشر، حكم الحكم أصحابي يعني قد أخطي قد أغلط، فأنا ينزلهم على حكم الذي يظلم من الشر، ولهذا قال لا نجعل حكمكم حكم أصحابي، لأنك لا تجزي أتخفيهم أتخفيهم والله أم لا، ولا أنزلكم على حكمي الذي يظهر لي وأستطيع أن أستفيد، حتى لا يقولوا فعلت بنا وفعلت بنا، فيجزيهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشر المقصر. فإن كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدها، تنزلون على كذا وكذا وكذا، كما كان النبي صالح الكفار على شروط معينة، كما صالح اليهود في لما عملهم في خيبر على انهم النصف نصف الثمره يبقون في خيبر نصف الزرع، وهكذا اذا صالح قوما يبين لهم شروط وشروط المصالحه التي يتفقون عليها، كانوا منها الجزيه على اداء الجزيه، وان كانوا ليسوا منها الجزيه كما صالح النبي اهل مكه يبين له الصلح وأنه مدة كذا كذا 10 سنين 5 سنين وأنه يفعل كذا أو يفعل كذا، يبين لهم وجوه الصلح وجوه الصلح كما فعل من أهل مكة، وإن كانوا من أهل الذمة بين لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يكون الصلح بينهم على عمل واضح. وهكذا في إنزال الحكم إذا أنزلهم يخصمونهم على الحكم الذي يظل من شرع الله. في حديث عن مالك انه كان صلى الله عليه غزوه ورى بغيره من باب المكيده والعدل، فاذا اراد غزوه الاستمال سال عن الجنوب او الغرب او الشرق كان ما يريد الشمال حتى يبغى القتل حتى يبغى العدو حتى لا يشعر به العدو، ورى بغيره يعني امر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه انه يريد الجهه الاخرى. فاذا اراد مثلا جهه الشمال سال عن طرق تؤدي الى الجنوب او الى الشرق او الى الغرب حتى لا يبلغ العدو انه ارادهم. فاذا كان قتل غالب الدعوه جاز ان يظهر عليهم كما ياتي، وان كان مبلغته الدعوه دعاهم حاصرهم ودعاهم ان اجابوا والا قاتلهم. وفق الله جميعا. نعم. واحد يبدا بالمنشار بسيط. لا منشار ثاني. الرسول قال أمر أن تحل بالسكين، السكين هو شيء جيد تحل عندي تعجيب إذا عبد الله إنها شيء جيد قوي. نعم حديث ليس به ما يعقل. نعم إيش الخفر إشفار الذمة يعني يعطيهم عهودهم ويخفرهم يخونهم يعرفهم موجود ثم يخفرهم يعني يخونهم وقد اعطاهم الحياه هذا لا يجوز بعيد وهم الذمه. نعم فرق بين الجيش والسريعه. الجيش الجمله الكبيره يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغنى 12 من نفس الله. خير الصحابي حديث عن عبد الله بن جهاد الجيد خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 خير الجيوش 4000 ولن يغلب 12 من قلة. الله من حديث عن صحيح ابن عباس رضي الله عنه. سأل بعض الصواب بعد درس العصر، هل المعتزلة كفار وهل الأشاعرة كفار؟ المعتزلة والجهمية كفار، أما الأشاعرة فهم أعظم لأنهم أول وأعظم من صوت بعضهم لهم شبهة في سبب بعضهم الصفات، وهكذا بعض من وقع له التأويل لأنه جبهة يشفع التكفير النظر. لا اصول لا قاتل له، اما لو صار مع المقاتله تقتله ان شاء الله. نعم لكن هل نعم كان قتل النشر من غير قتل النشر لأنه فعل بهذا الأسير المسلم المسلمين يريدون أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما قتلوا. إذا قتلوا يقول الرسول إذا قتلتم ما أحسن قتله، وإذا ذبحتم ما أحسن ذبحه، لا يجوز يعذب. هكذا رواه مسلم الصحيح أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم ما أحسن قتله. أما إذا قصاص إنسان قتل إنسانا بغض الرأس ورد رأسه، قتل إنسانا بعمود ويقتل بعمود، قتل الإنسان بالغرض يغرض. أما لا مو قصاص، إنما هو قتال غير قصاص مثل قتل أسرى، يقتل قتل حسن ليس بقتل مؤذي. والله قول الشارع رضي الله عنك عندنا في جهاد المرأة أنها لا تقاتل إلا مدافع وليس فيها أنها تقصد العدو إلى النبي رأى امرأة مقاتلة مقتولة وقال ما كانت هذه لتقاتل، فإذا قاتلت حتى الشيخ الذي لا قاتل حتى الصبي لا قاتل وفاء. المسلمات عفى الله عنك الشيخ عند الدفاع حتى طرت عند الدفاع حتى طرت زال عن عيسى وعن اولادها حتى طرت لا يقدر احد الدفاع. وعن معقل أن النعمان بن مقرم رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أكثر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. أما بعد فالحديث النعمان بن المقاتل أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني المقاتل أول النهار أخر القتال حتى تغيب الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. يدل على شرعية تأخير القتال بعد الزوال إذا لم يقاتل أول النهار يؤخر إلى أن تغيب الشمس فتأثم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أنشط للناس لو قال إليه يستريحون قبل الظهر إذا لم يحصل له قتال في أول النهار استجموا حتى تزول الشمس ثم يقاتلون عدوهم في استقبال الليل بقية النهار. هذا هو الأفضل تأثم به عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان القتال ملتحم فإن الأفضل لا حرج فيه في مواصلة الجهاد حتى يفتح الله على أولياءه، لكن إذا تيسر هذا أن يستجموا حتى تزول الشمس ثم يبدأون القتال فهذا أفضل. الحديث الثاني حديث صالح الجثامة النبي صلى الله عليه وسلم تزول عن الدار من المشركين يتوب ويصام عن نسائهم وذرائهم وقلهم منهم، وهكذا حديث صبر أن أراد بهم صلاة معروف وقتل مقاتلتهم وصلى وليتهم، كل هذه يدل على جواز الإغار على العدو وهو غار إذا كان قد دعي قبل ذلك. حديث بريدة يدل على وجوب الدعوة قبل القتال كما تقدم حديث أبي بريدة المصيب، وهذه يدل على أنه لا بأس أن يغار عليهم وهم غارون إذا كانوا قد دعوا وأصروا، قد دعوا قبل ذلك الإسلام وأصروا فلا بأس أن يهجم عليهم المسلمون وهم غارون، لأن هذا أمكن للمسلمين بقتالهم وأعون لهم على قتالهم. الحديث الثالث يرجع فلان يستعين بالمشرك، كذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفجر تبعه مشرك قال لما جئت؟ قال ليعينني يقاتل معه، قال أسلمت؟ قال لا، قال أرجع لك نفسي المشرك. في رواية ثم إنه جاءه مرة أخرى بعدما مشى شيء بعض الشيء جاءه أشهر فقال أسلمت؟ قال لا، قال أريد أن أسلم المشرك. ثم جاء إلى بعد ذلك فقال أسلمت، فقال شيء رخص أن يقاتل، فيدل على أن المسلمين لا يستعين المشركين لأنه لا يؤمن أن يكونوا حربا لهم، لا يؤمن أن يخونوهم، إذا جاءوا يريدون أن يعينوا المسلمين قال لهم أسلمتم؟ إن قال نعم وإلا يقال لهم لا حاجة لهم حتى تسلموا، وهذا عند الخوف من شاكرهم. أما عند الأمن من شاكرهم وعند الحاجة إليهم فلا بأس، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر. النصر من زروعهم وثمارهم لما صالح على خيبر، فإذا رأى ولي الأمر أن يصالحهم وأن يستحي به في بعض المسائل التي أمنوا فيها فلا بأس، وكما جاء في الحديث أن المسلمين في أهل الزمان يستحيون في جند من النصارى على عدو آخر، يستحيون جند من الروم على عدو لهم آخر يساعدونهم في قتالهم. الحاصل أن المشركين لا يستعان بهم إذا خيف شرهم أو رجع إسلامهم، فأما إذا لم يخف شرهم احتج إليهم فلا بأس أن يستعان بهم في أمور المسلمين التي ليس فيها خطأ على المسلمين بل فيها مصلحة للمسلمين. نفق الله منهم. تقدم حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة، تقدم لهم أن رواية عائشة وهم، ومن رواية مسلم تضع ذلك فأن رواية عن سليمان بن بريدة فقط، فلما وقع في المسجد الظروف غلط بعض النساخ. ولا عين عائشة غلط، وإنما هو عائشة عن أبيه فقط، هكذا جاء المسلم رحمه الله. نعم. كيف التوفيق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين ثم ينهى أيضا عدم الاستعانة بهم، ما هو الضابط وكيف التوفيق بين الحديثين؟ هذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا يرجع إلى ولي الأمر، إذا رأى الحاجة إليه استعان بهم، وإذا رأى عدم الحاجة إليه ما استعان بهم، جمع بين هذه النصوص. الحديث الذي ذكرته طبعا جنود النصارى على عدو، على عدو يكون عدو كامل، هذه للجميع. رواه منع الله عنه. رواه مش صغير. نعم. هذا في هذا الكتاب السابق العراق وما جرى في العراق هذه العراق سامي. هذا العراق سامي. شو عيناً. فلهذا استعان الدولة في الكفار عليه. وهزمهم الله كفى الله شرا. لا الدولة سامية. الدولة سامية. دولة العراق سامية. نعم. حكم على الدولة. يقاتل المسلمين وهي كافر. هل يأتي المسلم أن يقاتل تحت دولة تحت شعار دولة كافرة؟ نعم. لو تصرف العدو بالأسارة من المسلمين. لو تصرف العدو بالأسارة من المسلمين. يرمى العدو ولا يتصدد المسلمين. وإذا أصيبوا فلا حرج. ذبحنا على المسلمين. كذلك لو قلت الرسول صبيانهم من دولة. إذا دعت الحاجة ذم القصر هم منهم. إذا لم يكن أجاله إلا بقتال النساء المسلمين هم منهم. فإذا أمكن أن تفصل النساء عنهم والأولاد فلا بأس. هل المقاتلين تأخير الصلاة على أوقاتها أو يقال صلوا على حسن حال؟ لا مستحيل إذا رأى مصلحة لهم مستحيل. يوم الأحزاب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى بعد المغرب. والصحابة في قتال كسر لما حاضروا كسر أخروا الفجر إلى الظهر. لما اشتبك القتال وقت الفجر أخروها. قال أنس فما أحب أن لي بها كذا وكذا. ما نشوف هذا بصلاة الخوف صلى الله عليه وسلم؟ لا ما نشوف وهم ما نشوف. الصواب أنه غير نشوف. نعم. والله ليك رجل عند الزكاة يقول هل أخرج من الزكاة تفصيل للصوام؟ لا لا يعطيها البقرة. الصوام فيه الغني وفيه الفقير. يعطيها البقرة. لا يعطيها الصوام. الذي ثبت عن رسول الله يعني يهود خيبر فقط؟ شهد خيبر وفعلة. الحديث قلنا لكم سوف تقاتلوا عدو أنتم وعدو غيركم أنتم وأقوم استعان بدوء عنه أنتقوا في الاستعان المطبوع كل هذه مقصود خطى إليك عندما النبي خرج من مكة ومتجه إلى المدينة الذي كان الذي كان معه مشرك أو مسلم دليل مشرك دليل مشرك نعم هو دليل لأن كان مأمون استعان به النبي صلى الله عليه وسلم دليل خبيثة. نعم. صلى الله عليه قول أنس ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين قول ابن مسعود ذكر صلاة النبي عن الله. الله. صحيح.